إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حياك الله يا شيخ هشام، ونورتنا ونورت الغرفة، وأهلا وسهلا بك بين إخوانك وأخواتك. يا مرحبا بك يا شيخ هشام. اللهم أمين وإياك، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب إن شاء الله يا أخونا، يعني سنبدأ بإذن الله في اليوم، سنتكلم عن البسملة. الله ينور حياتك يا رب بالطاعة، اللهم أمين. سنتكلم بإذن الله عن البسملة بعدما انتهينا بالأمس من ذكر الاستعاذة وأحكامها وأقوال العلماء فيها. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن البسملة. طيب، البسملة مصدر بسمل، أي إذا قال القارئ بسم الله الرحمن الرحيم نحو حسبلا من حسبي الله، وحوقلا من لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام، يبقى بسملا مصدر من بسم الله الرحمن الرحيم، كما حسبلا وحوقلا إلى آخره. طيب، حكم البسملة. قال العلماء: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل. تمام معايا؟ اكتبوا، خليكم معايا كده يا جماعة، خليكم معايا، ركزوا معايا شوية، عايز أحس ان انتم معايا يعني. أيوة. طيب، قلنا أنه لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنه لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة. أيوة. وقد أجمع القراء السبعة أيضا على الإتيان بها عند الابتداء بالقراءة بأول آية من السورة، ما عدا طبعا سورة براءة، ما عدا سورة براءة. يبقى عندنا البسملة ثابتة عند القراء السبعة طبعا، لأن احنا بنتكلم من طريق الشاطبية، فمش عايزين ايه يعني نزيد على ذلك، مش عايزين نقول ان احنا العشرة مثلا ونضيف اليها الضرة، لا خلينا في السبعة علشان احنا اصلا اصل شغلنا كان لحفص فقط. طيب طيب طيب ليه ما عدا براءة؟ قالوا لكتابتها في المصحف، لأنها لم تكتب أصلا في سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم كما طبعا في الرسم كما هو مشاهد أمامنا الآن. هذه واحدة. وأيضا لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الحاكم في مستدركه في كتاب الصلاة طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طبعا هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كما رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الجامع الصغير. خلاص يبقى عرفنا ان البسملة ثابتة في ابتداء كل السور ما عدا سورة براءة. خلاص طيب في الاجزاء بقى يعني بعد كده احنا اتفقنا انها في اوائل السور ثابتة ما عدا سورة براءة. طيب بعد كده في الاجزاء، أما في الأجزاء فالقارئ مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدمه. ركزوا بقى في النقطة دي لأن احنا اتكلمنا فيها من قبل كثيرا، لأن هناك البعض من الإخوة يعني يتشددون في هذه المسألة ويقولون يعني أنه لا يجوز الإتيان بالبسملة في أواسط الصور، وليس طبعا يعني هو يتكلمون بهوى، ليس هناك أدلة على ذلك. نريد أن نؤصل ونأتي بالأدلة على الجواز أو عدم الجواز. احنا هنعرض آراء العلماء الآن تمام، ونعرف ايه المستحب وايه الواجب وايه هكذا. طيب قلنا ان القارئ مخير بالإتيان بالبسملة او عدمه، والى ذلك يشير الامام الشاطبي بقوله، ركزوا بقى اهو هذا دليل اول دليله من عند الامام الشاطبي على طول. قال لابد في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تالا. يا سلام، شوف الكلام واضح ازاي وجميل. يعني لابد أن تأتي بالبسملة في ابتدائك لأي سورة أهو، سوى ابتداء السور وفي الأجزاء خير من تالا. أنت لك الخيار بأن تأتي بالبسملة أو تترك البسملة، لكن طبعا هي فيها تفصيل وإن شاء الله سنأتي به بإذن الله. أما بالنسبة لسورة براءة فهي متروكة في أولها اتفاقا. أيوه اتفاقا، يعني في بداية سورة براءة باتفاق العلماء جميعا لا نأتي بالبسملة في أولها. وإلى ذلك أيضا يشير الإمام الشاطبي بقوله ومهما تصلها في بداية في ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. دي رأيي يا جماعة، دي رأيي، يعني في رأي العلماء بيقول أنها لأنها أتت بالسيف فيعني فليس هناك البسملة في أولها. لذلك ليه؟ لأن البسملة مصدر للأمان، يعني لو بسملت فهي فيها أمان فلا يعني يكون بعد الأمان السيف. ده رأي رأي قوي كمان تمام. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. فقد علل رحمه الله تعالى ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مشتملة على السيف، وكان بذلك عمن طوت عليه سورة براءة من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد، وفيها آية السيف وهي الآية اللي هي الآية رقم 29. تمام. وقد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: سألت علي رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة في أول السورة سورة براءة. حياكم الله، حياك الله، الله يبارك فيك. تمام. يعني الوقت سيدنا ابن عباس سأل سيدنا علي رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة في أول براءة، فقال: لأن بسم الله أمان. ده الكلام اللي كنا بنقوله الآن، لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف، لا تناسب بين الأمان، لا تناسب بين الأمان والسيف. تمام كده. إذا ابتدع القارئ قراءته بأول آية، بأول آي سور القرآن الكريم سور براءة، فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، ويجوز له حينئذ أربعة أوجه. نبين كده الأوجه. أولا قطع الجميع، أولا قطع الجميع. وده يا جماعة علشان نعرف الـ الـ الـ هناك، يعني لما نقول مثلا احنا بنبين الأوجه الجائزة والغير جائزة، لكن هناك أوجه مفضلة وهناك أقل أفضلية برضه، عشان نعرف لما يعني احنا بنأتي من الأعلى إلى الأدنى إلى المنهي عنه، عشان نعرف كده. يبقى أول وجه دائما نذكره هو الأقوى وهو المقدم. تمام. أولا قطع الجميع، أي فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة بالوقف على كل منها، وهذا الوجه أفضلها على الإطلاق. تمام كده. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية كما بينا الآن. الثالث وصل الأول ثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، وهو أفضل من الأخير، من الأخير اللي هو إيه اللي احنا لسه ما ذكرناهوش، هنذكره الآن هو الوجه الأخير بقى. وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة براءة فله وجهان فقط، نركز في دي برضو، له وجهان فقط. الوجه الأول الوقف على الاستعاذة ووصلها عن أول السورة بدون بسملة. تمام. طيب. اثنين وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة، طبعا ما احنا متفقين ان مفيش بسملة خالص. وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. أما إذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط سورة غير سورة براءة فله حالتها. ليه غير سورة براءة؟ لأن سورة براءة أيضا فيها شغل في أوسط السور، هنبينه إن شاء الله. طب الحالتين دول هما إيه؟ الأولاني أن يأتي بالبسملة غير سورة براءة، أي سورة من الوسط، من وسط القرآن يعني. تمام. أن يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ أربعة أوجه، طبعا اللي ذكرناها اللي لسه ذكرناها الآن. تمام كده، اللي هو قطع الجميع وصل الجميع وهكذا. طيب الثاني أن يترك البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان فقط. هما ايه بقى الوجهين دول؟ اولا الوقف على الاستعاذة ووصلها عن وفصلها عن اول الآية المبتدأ بها. تمام. الاول الوقف على الاستعاذة، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. ده اللي احنا هنقف على الاستعاذة الان مثلا، وبعدين نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هكذا يعني. تمام، يعني في أي آية في وسط القرآن. طيب الثاني، وصل الاستعاذة بالآية المبتدأ بها، يعني أنا وقفت الأول، وقفت على الاستعاذة ثم بدأت بالآية. الثاني هو أن تصل الاستعاذة بالآية المبدوء بها مباشرة. يبقى دول الوجهين فقط اللي هما في وسط إيه؟ السورة. تمام. أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط سورة براءة، هو ده الكلام اللي احنا أرجعناه، فقد اختلف فيه، يعني العلماء اختلفوا في أن تقرأ تبتدئ بآية من وسط سورة براءة، يعني حتى لو كانت الآية الثانية مباشرة، لو وقفنا على أول براءة ثم أتينا بالآية الثانية مباشرة. إيه اللي عندنا بقى؟ ذهب بعض العلماء حتى في وسط، لا هذا رأي يا أختنا، هذا رأي ما هنقوله. فذهب بعضهم إلى منع الإتيان بالبسملة في أثنائها كما منعت في أولها. واضحة دي؟ يعني اللي قال بالمنع قال أننا سنتعامل مع الصورة في أوسطها كما تعاملنا مع أولها تماما، ده رأي. تمام. وعلى هذا يجوز للقارئ وجهان، يعني برضو هنبين الأوجه التي تجوز على الرأي الذي يقول أنه كما أننا ليس عندنا بسملة في أول الصورة، ليس عندنا بسملة في وسط الصورة. إيه هما الوجهان؟ الأول الوقف على الاستعاذة زي ما بينا الآن، أنك تقف على الاستعاذة ثم تأتي بالآية المبدوء بها. والثاني قطع الأول. الله يحييك يا شيخ محمد، الله يحييك، حياك الله وبارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. لا عفوا، الثاني وصلها بأول الآية المبتدأ بها. الوجه الأول الوقف على الاستعاذة، والوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول الآية المبتدأ بها. يعني الشغل كله بتاعنا هو مع الاستعاذة، إما أني أقف عليها وإما أن أصلها بالآية التي بعدها تماما. هم دول الوجهين. أي نعم نعم أختنا مريم، الله يحفظها. تمام. وذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بالبسملة في أثناء براءة كجوازها في أثناء غيرها. يعني خلاص إحنا الحكم اللي كان عندنا هو في ابتداء سورة براءة فقط. تمام، ده الرأي الثاني. فخلاص ما دمنا عدينا الآية الأولى التي لم يثبت فيها البسملة في أول السورة، فسنتعامل مع كل آية في براءة ككل القرآن، خلاص لم يعد عندنا إشكال، ده الرأي الثاني. تمام. وعلى هذا تجوز الأوجه الأربعة المذكورة آنفا. تمام. طيب ايه هي الاوجه بقى بين الصورتين؟ حاضر يا شيخ محمد، حاضر. الاوجه اللي هي الجائزة الاربعة ان تقول قطع الجميع، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قطع خلاص، ثم تأتي بأول الآية التي ستبدأ بها. هذا وجه. الوجه الثاني وصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتي بالآية. هذين وجهين، اتفقنا. الوجه الثالث أن تقطع الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ويتصل بها أيضا الآية المبدوء بها. هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع أن تصل الأول بالثاني، يعني تصل الاستعاذة بالبسملة وتقف، ثم تأتي بأول الآية المبدؤ بها. دول الأربعة أوجه الجائزة في كل القرآن، اتفقنا؟ طيب تمام، واضح يا شيخ محمد؟ تمام، الله يبارك فيك. طيب هنقول بقى هم يصل القارئ آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة، فله ثلاث أوجه. خلوا بالكم احنا كل الكلام ده كان في الابتداء، يعني لو احنا هنبتدئ القراءة. طيب لو احنا بين الصورتين بقى، ايه الاوجه بين الصورتين؟ نركز برضو في المسألة دي لانها مهمة. طبعا انا باختصر جدا لان احنا برضو لسه هنشرح البسملة بالطريقة اللي احنا شغالين بيها، ان احنا نشرح الاحكام التي فيه، فانا بحاول برضو ان احنا ما نقفش بشكل اكاديمي زي ما بينا، بحيث ان شاء الله ما ناخدش برضو وقت طويل. تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نركز بقى في الأوجه بين الصورتين. إذا وصل القارئ آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة فله ثلاثة أوجه. أنا بقول لك بقى أن هم أربعة مش ثلاثة، طبعا أنت يعني ممكن تجد في كتب كتير أن هم ثلاثة، لكن إحنا بنذكر أيضا الوجه الممتنع حتى نعلمه. تمام، أنت شفت سيدنا حذيفة كان بيقول إيه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقد أحسن من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. هكذا، تمام، يعني احنا بنعرف الأوجه الجائزة وكذا نعرف الوجه الممتنع مثلا، بحيث أننا يعني لا نقع فيه أبدا. تمام، ايه هم ثلاثة اوجه الاول؟ هنقول اربعة ان شاء الله. احسن الله اليكم، الله يبارك فيك. اولا قطع الجميع، اي الوقف على اخر السورة وعلى البسملة. تمام، ده قطع الجميع زي ما احنا بنقول، الوقف على اخر السورة وعلى البسملة، ثم نبتدئ بأول السورة الثانية. تمام كده. الثاني قطع الأول اللي هو آخر السورة، ووصل الثاني بالثالث اللي هو إيه؟ اللي هو البسملة بأول السورة. تمام، الوجه الثالث هو وصل الجميع، أن أصل آخر السورة بالبسملة بأول الصورة التالية. دول الثلاثة أوجه الجائزة. أيوة، يبقى عندنا القطع، قطع يعني الأوجه الثلاث أوجه، قطع الجميع وصل الجميع، دول خلاص وجهي. الوجه الثالث هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يعني قطع الأول اللي هو نهاية الصورة، ثم وصلوا البسملة بأول الصورة. الوجه الرابع الممتنع، الوجه ده قال عنه العلماء انه جائز عقلا. تمام، يعني ايه جائز عقلا؟ يعني برضو بنفس الطريقة اللي احنا بنتكلم بها، يجوز بالعقل، لكن هو ممتنع عند كل العلماء، ما فيش حد ابدا اجاز هذا الوجه. وجه الممتنع ده الرابع. اما الوجه الجائز عقلا وهو وصل اخر الصورة بالبسملة والوقف عليها، فهو ممتنع اتفاقا، لان البسملة ايه هي العلة؟ هي لان البسملة جعلت لأوائل السور ولم تجعل لأواخرها. تمام، وقال الامام الشاطبي في هذا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها متثقلة، خلاص تقفش ابدا هنا. وأما إذا وصل آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة، هنا بقى له كم وجه؟ فله ثلاثة أوجه. إيه هم الثلاثة أوجه ذولي؟ يلا نكتبهم مع بعض كده. أولا القطع، والثاني السكت، والثالث الوصل. هنبينهم ان شاء الله. يعني ايه القطع؟ يعني اقف على اخر صورة، اخر الصورة، صورة الانفال، كان اخر جزء في اخر آية في الانفال. ان الله بكل شيء عليم براءة. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ده الوصل. طيب احنا نقولهم بالترتيب ان شاء الله. اولا القطع، القطع نقول ايه؟ ان الله بكل شيء عليم، وتاخد نفس كامل، براءة من الله. تمام كده؟ الثاني هو السكت. يعني ايه السكت؟ يعني سكتة لطيفة دون اخذ النفس، يعني ما تاخدش نفسك، قف على اخر براءة، سكتة لطيفة جدا، ثم تأتي ما تاخدش نفس. نعم. يبقى تقول ازاي؟ ان الله بكل شيء عليم، براءة من الله. تمام؟ تمام. الوجه الأخير الثالث الوصل، اللي هو وصل الجميع. إن الله بكل شيء عليم براءة. خلاص؟ دول ثلاثة أوجه بين الأنفال وبراءة. طب لو ابتدأنا فقط من على براءة الآن، لنا كم وجه؟ يلا اكتبوا لي كده، عندنا كم وجه؟ ثلاثة. ايه هما؟ انا لسه قايلهم دلوقتي اهو، وصل، قطع، وصل، وسكت. طب السكت فين بقى؟ يلا يا اختنا طالبة العلم، السكت فين؟ السكت فين واحنا هنبتدئ؟ انا قلت الان نبتدئ. السكت في الوصل، في الوصل، السكت في الوصل. ايوه. يبقى ليس لنا الا وجهين فقط، ليس لنا الا وجهين فقط، الوصل والقطع. الوصل والقطع يعني ايه؟ يعني قطع الاستعاذة ثم ابتدئ باول الآية. طيب حاضر، هقولهم وهقولهم تاني ان شاء الله. احنا عندنا وجهين في البدء وثلاثة في الوصل، بين براءة وبين الانفال وبراءة، عندنا في الوصل ثلاثة اوجه. خلاص؟ والابتداء فقط، البدء فقط من على براءة، ليس لنا الا وجهان. طبعا ما عندناش بسملة، فهيبقى عندنا اولا قطع الاستعاذة، وقطع اول الصورة. والوجه الثاني هو وصل الاستعاذة بأول الصورة، صورة براءة. اتفقنا كده؟ يبقى عندنا وجهين في البدء، وعندنا ثلاثة في الوصل بين الأنفال وبراءة. ثلاثة في الوصل بين الأنفال وبراءة. نقولهم اختصارا، القطع والسكت والوصل. القطع والوصل والسكت والوصل. طبعا احنا بنتكلم بالترتيب والأفضلية. القطع هو أفضل الأوجه، والوجه الثاني مقدم على الأخير السكت، والوجه الأقل في الأفضلية هو الوصل، وصل الجميع. اتفقنا على كده؟ طيب في أسئلة على اللي احنا قلنا ده؟ أي سؤال في اللي احنا قلنا إن شاء الله؟ عشان هنشرح الأحكام بقى، هنشرح الأحكام اللي في البسملة إن شاء الله. طيب نشرح الأدوار. حياك الله يا شيخ صابر، الله يبارك فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ماشي يا شيخ صابر، ما هو محطوط هو أول واحد اهو، دي يعني تتحسد النهارده. طيب يلا، الباء، الباء متحركة بالكسر، ففيها قلقلة نسبية، قلقلة نسبية. طبعا الكلمة كلها مرققة والسين ساكنة، نراعي فيها الهمس والصفير والرخاوة، نراعي فيها الهمس والصفير والرخاوة. ايه اصل القلقلة همس؟ لا، الكلام ده مش صحيح. طيب انا طيب انا قلت، انا قلت يا اختي اللي انت قلتيه انا قلت مظبوط؟ يعني انت قلت كده اصل القلقلة الهمس. طيب اجيبيني، طيب عشان اوضح، عشان اوضح. طيب انا هقول هتكلم في مسألة القلقلة والهمس دي عشان نبين الفرق بينهم. مين اللي انا مش فاهم برضه اللي انا ذكرته؟ طيب اولا العرب، نعم. طيب حاضر طيب اكمل ان شاء الله بقى الشرح، ما دام يبقى صحيح يبقى اكمل ان شاء الله، لكن ان شاء الله في يمكن في وسط الدرس ابين لكم زي بينا من قبل ايه القلقلة، ايه هي القلقلة ولماذا العرب قلقلوا حروف القلقلة دي، وليه اذا كانت اصل القلقلة بسبب الشدة، طب ما احنا عندنا التاء والكاف والهمزة ايضا حروف شدة، لماذا ليسوا من حروف القلقلة؟ هنبين ده باذن الله، لكن طبعا علشان الوقت هنبينها في الدرس يعني برا التسجيل خالص. طيب قلنا الباء قلقلة نسبية والسين ساكنة نراعي فيها الهمس والرخاوة والصفير، تمام. والميم في حال الوقف هتكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، بسم نقف بالشفتين هكذا على الميم، لأن الميم من أحرف الشفة، للشفتين الواو باء ميم، الواو والباء والميم، تمام. طيب عفوا انا قلت فيها وجهين، مش وجه، فيها وجهين باسمي، فيها وجهين، نعم فيها وجهين، ايوه وجه بالسكون ووجه بالراء، لان الميم ليست ميم جمع، والكسرة فيها اصلية، تمام. طيب الله لام لفظ الجلالة مرققة لأنها مسبوقة بكسرة، بينا أنها للام لفظ الجلالة لها تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى، ففي الحالة التي تفخم فيها لها حالتين، أن تكون ما قبلها مضموم أو مفتوح، وفي الحالة التي ترقق فيها أن يكون ما قبلها مكسور، تمام. لكن بعد نفصل عن عاصة عشان محدش هذا الورش فقط، ومن طريق الأزرق على أيوة إن شاء الله عليك يا شيخ صابر. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعابد الله، الله يبارك فيه، تمام. يبقى هنا لام لفظ الجلالة مرققة لأنها مسبوقة بكسرة. طيب الهمزة في لفظ الجلالة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل، تمام. بسم الله، طيب نقف عليها فيها كم وجه؟ يلا قولوا لي كده بسرعة، ده كم وجه في لفظ الجلالة في بسم الله؟ وجهان، سامحك الله، وجه يا شيخ صابر، سامحك الله. وجه يا أنس، سامحك الله. يلا حد تاني عشان ادعيله بس. بسم الله. قال وجه واحد ايضا. الله يسامحك. نعم وجه واحد يا شيخ صابر سامحك الله. شفت الشيخ حياز بقى؟ شفت ما شاء الله عليك يا شيخ حياز. حياز قال اربعة اوجه. لا هذه ليست هاء ضمير يا استاذ صابر. ليست هاء ضمير. هاء لفظ الجلالة ليست هاء ضمير. طيب طيب. عندنا اربعة اوجه. عندنا اربعة اوجه. ثلاثة العارض الله. هذا بالقصر. وبعدين توسط الله اربعة. وعندنا اشباع ست حركات الله ست حركات. وكمان عندنا وجه بالروم لانها مخفوضة. الهاء مخفوضة. ايوه عارض للسكون. عندنا ثلاثة عارض واحد روم. يبقى اربعة اوجه. الرحمن الرحمن. الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الضرج. وبينا انها لما نبتدئ عليها تكون مفتوحة. لماذا مفتوحة؟ الرحمن لانها اقرنت بلام التعريف. ال دائما مفتوحة. لام التعريف هي محل الف لام. الف لام تمام. طيب لام دي لام شمسية ولا قمرية؟ شمسية. ايوه في ايه يا شيخ انس؟ الروم في لفظ الجلالة. شمسية شيخ صبر صحيح. شمسية اختنا طالبة العلم صح. ايوه لم دي شمسية مدغمة في حرف الراء. طب ايه الدليل عليها؟ طيب ثم صر رحما او رحما الراء. تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب يعني مدغمة في حرف الراء. الراء بتاعتنا دي مفخمة قولا واحدا عند الكل. ايوة الشد على الراء. يبقى هي مدغمة في الراء. يبقى اللام مدغمة في الراء. علة الادغام هنا ايه؟ التقارب. التقارب. ايوة. طيب. قلنا مفخمة. الراء مفخمة قولا واحدا. الراء الراء هكذا. طيب الرحمن. الحاء ايضا نراعي فيها الهمس والرخاوة. الهمس والرخاوة. ايوة. يبقى يعني ايه الهمس وايه الرخاوة؟ الهمس ده علشان بيكون الحرف يعني دي صفة ضعف. اولا هي صفة من صفات الضعف ليست من صفات القوة. خلاص. لا جريان النفس يساوي الهمس. ايوة جريان النفس صح. اما جريان الصوت جريان الصوت يساوي الرخاوة. ايوة كده تمام تمام ممتاز اختنا طالبة. انحباس الصوت لا انحباس الصوت يساوي ايه يا شيخ؟ يلا انت اللي هتجاوب بس يا شيخ محمد. شيخ محمد عبده انت قلت ايه انحباس الصوت؟ ماذا يساوي انحباس الصوت؟ الشدة. تمام كده. حروف الشدة ايه؟ اجد قطن بكت. اجد قطن بكت. تمام تمام بارك الله فيكم. طيب الميم بقى نخش على الميم. الميم هنا ايه؟ طبعا الكلمة كلها علشان ما نعش لها تاني. الاية كلها مرققة ما عدا طبعا الراءات. الراءات كلها مفخمة. واللام لا الراءات فقط هي اللي مفخمة في كل الآية. في كل الآية يعني عشان ما نقولش تاني مفخم ورقق. طيب الميم في أقل درجات الغنة لأنها مفتوحة. طب فيها حاجة تاني؟ حد يقول لي فيها حاجة تاني؟ أيوة عندنا فيها ما الطبيعي في حالة الوصل؟ الرحمن الرحيم. طيب وقفا عندنا فيها مد عارض للسكون. ممتاز يا شيخ محمد الله يحفظك ما شاء الله عليه. ايوه يبقى عندنا في الميم دي شغل كتير خالص. الميم نفسها عندنا فيها شغل كتير جدا. عندنا فيها غنة درجة الغنة الخامسة. وكمان عندنا مد طبيعي وصلا. وكمان عندنا فيها عارض للسكون وقفا. كل ده في حرف الميم. وكمان عندنا زي ما الشيخ صابر قال فيها أربعة أوجه. ممتاز يا شيخ صابر. طيب ما نقف على الميم، على النون عفوا، الرحمن، هتكون غنة النون في الدرجة بسرعة. ها محدش قال في الدرجة الرابعة. ممتاز يا شيخ محمد الله يفتح عليك. طب حالة الوصل هتكون في الدرجة الخامسة. أقل درجات الغنة هي الرابعة والخامسة، هما أقل درجتين. احنا قلنا أن الغنة في الدرجة الأولى والثانية والثالثة دي مرحلة لوحدها، قيل أن دي الغنة فيها تكون تامة كاملة. طبعا أعلاها طبعا في المشدد، والثاني في المضغم، والثالث في المخفى، لكن الرابعة والخامسة هما الأقل. أقل تمام. طيب الرحيم، الرحيم طبعا الألف واللام والراء كما في ألف ولام وراء الرحمن، فمش طبعا يعني لن نكرر. الرحيم الحاء مكسورة تبعت الكسرة حرف الياء، يعني الكسرة جي بعدها حرف الياء، فهنا يثبت حرف المد. احنا بينا قبل كده يا جماعة، قلنا حاجة يعني قليل لما تجد حد يذكر هذه المسألة، بس انا بقولها ببساطة جدا. احنا لما بينا المدود او اسباب المد بالراحة كده، طبعا الاتف انا بتكلمش دلوقتي على الاصل خلاص، لكن سبب المد هنا دائما يعني مش معنى ان انا عندي، انا شفت حرف الياء يبقى انا على طول عندي مد، لا. قد يكون زي ما احنا بينا ان عندنا الياء اللينة والواو اللينة، تمام؟ ليه ما كانتش، ليه ما اصبحتش هذه الياء حرف مد، وليه ما اصبحش هذه الواو حرف مد؟ قد يكون لين. ازاي بقى شيخ محمد؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقول. يبقى انا على طول ببساطة جدا جدا يعني، لما يكون عندي حرف الواو الساكنة دي، انا ما اقدرش احكم عليها ان هي حرف مد الا بحاجة واحدة، ان كانت حرف مد هتلاقي الواو قبلها حركة من جنسها على طول. لا يا عم الشيء، ايوه كده، ايوه اللي انت قلته ده صحيح، ايوه كده. يبقى لما تكون الياء ساكنه او الواو ساكنه وقبلها مفتوح، ده على طول اسمه حرف لين، تمام؟ صح كده، كلامك صحيح. طيب انا نفسي انا بقوله، عايزين نثبت دلوقتي حروف المد. ازاي اثبت ان الياء دي ماديه وان الواو دي ماديه والالف ده الف مادي برضه، حرف مد الف، ازاي اقدر اثبته؟ اقول ببساطه خالص، انا عندي هقف على الكلمة اخرها الف، لو قبل منه حركة من جنس الالف، ايه جنس الالف؟ ايه بنت الالف ايه، ولا ابن الالف ايه؟ ابن الالف الفتحة. ممتاز يا شيخ صابر، يبقى على طول اصبح عندي مد. لكن بعد كده هنقول بقى مد طبيعي، مد متصل، مد منفصل، ده موضوع تاني خالص. لكن اولا اصبح ده حرف مد، خلاص انتهت المسألة. كمان الياء عندي أن يكون قبل الياء حركة من جنسها اللي هي ممتاز ممتاز يا أبو أمانة، يكون قبلها الكسرة حركة من جنس حرف المد ده، ما لقيتش الحركة دي يبقى على طول هو مش حرف مد. ما أصبحش عندي حرف مد أبدا. ساكن، يبقى الحرف اللي قبل منه على طول في حركة من جنسه، تمام. وكمان الواو يكون قبل منها الضمة بنت الواو، تمام كده على طول. دي عشان نعرف حروف المد وكيف يثبت حرف المد. الواو والياء الساكنتين هم الواو والياء، قبل منهم مفتوح، على طول نقول ده حرف لين، ومش ممكن هيكون عندنا مد لين إلا إذا حد يجاوبنا. أنا قلت المعلومة دي كتير جدا. إمتى يكون عندنا مد لين؟ في رواية حافظ، لأن في رواية ورش ممكن تجد مد لين مهموز، ما عندناش مد لين مهموز، تمام. إمتى يثبت عندنا مد اللين؟ يثبت عندنا مد اللين، لا يا عم الشيخ، لا يا أختنا طالبة، يثبت عندنا مد اللين في حالة واحدة إذا كان عارضا للسكون. أيوة ممتاز أبو مروان، إذا كان عارض فقط للسكون يبقى ما عنديش، ما هوش عارض للسكون يبقى اسمه حرف لين، حرف لين فقط. أما إن عارض للسكون فنقول مد لين عارض للسكون. تمام كده؟ أيوة. طيب قلنا هنا الكسرة الحاء اتصلت بالياء الساكنة، فيبقى عندنا فيها مد طبيعي في حالة الوصل، وهو مد عارض للسكون وقفا، غنة الميم في حالة الوقف الدرجة الرابعة، وصلا في الدرجة الخامسة. حد يقول لي عندنا كم وجه في الرحيم؟ يلا بسرعة. أربعة. ممتاز يا شيخ صابر، عندنا أربعة أوجه، ثلاثة بالسكون، واحد بالروم، اثنين أربعة ستة، واحد بالروم. وبكده نكون انتهينا إن شاء الله من شرح البسملة وأحكام البسملة إن شاء الله. هل عندكم أسئلة إن شاء الله ولا تمام كده؟ اثنين إيه يا عم الشيخ حياز؟ أيوة. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح ما في البسملة من أحكام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.